بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: أما الحقيقة اللغوية فمثالها ما احتج به أصحاب الشافعي وابن حبيب من أصحابنا على أن خيار المجلس مشروع، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا. فيقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة: إنما المراد بذلك المتساومان، وافتراقهما هو بالقول، أي هما في حال تساومهما بالخيار ما لم يبرم العقد ويمضياه، فإذا أمضياه فقد افترقا ولزمهما العقد. وقد يطلق اسم الشيء على ما يقاربه، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا ينكح على نكاحه. وإنما المراد بالبيع السوم، وبالنكاح الخطبة، لأن السوم وسيلة للبيع والخطبة وسيلة للنكاح. فقد ورد في رواية أخرى: لا يسم أحدكم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته. والجواب عند أصحاب الشافعي: إن إطلاق المتبايعين على المتساومين مجاز، وإطلاق التفرق على تمام العقد مجاز، والأصل في الكلام الحقيقة. وأما الحقيقة الشرعية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلما ذكر المصنف رحمه الله أنواع الحقيقة على وجه الإجمال بدأ في تفصيلها، وابتدأ بالحقيقة اللغوية لأنها أصل الحقائق. ولهذا إذا أطلق لفظ الحقيقة فالمراد به الحقيقة اللغوية، وتسمى أيضا الحقيقة الوضعية لأنها موضوعة، على خلاف بين أهل العلم في واضعها. وبهذا تعلم أنها تسمى الحقيقة وتسمى الحقيقة اللغوية وتسمى الحقيقة الوضعية. والحقيقة اللغوية كما تقدم معنا في تفسيرها كما تقدم معنا تفسيرها في الدرس السابق هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، يعني في لغة العرب. وقد عرفنا محترزات هذا التعريف وما يدخل فيه وما يخرج في درسنا السابق. ومن أمثلة الحقيقة اللغوية لفظ الغائط إذا أطلق على المكان المنخفض من الأرض، ولفظ العذرة إذا أطلق على ساحة الدار وباحتها التي تكون في مقدمتها، ولفظ الضعينة إذا أطلق على الناقة التي تركب عليها المرأة، ولفظ الراوية إذا أطلق على الناقة التي يحمل عليها الماء، ولفظ البيع إذا أطلق على المعاوضة فهذه كلها حقائق لغوية، لأنه انطبق عليها معنى الحقيقة اللغوية وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. وقد مثل المصنف رحمه الله للحقيقة اللغوية بمثال، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. فهذا الحديث فيه حقيقتان لغويتان. الحقيقة الأولى قوله المتبايعان، والمراد بهما البائع والمشتري. والحقيقة الثانية قوله يفترقا، أي بأبدانهما، فإن هذا هو المعنى الحقيقي بالتفرق والافتراق. وبناء على هذا فقد أثبت فقهاء الشافعية والحنابلة خيار المجلس، وحكموا بأن البائع والمشتري يثبت لهما حق خيار المجلس ما لم يفترقا بأبدانهما عرفا. فإذا افترقا بأبدانهما انقطع حينئذ خيار المجلس. وبهذا تعلم عليكم السلام أن الشافعية والحنابلة حملوا لفظ المتبايعين على المعنى الحقيقي، وحملوا أيضا لفظ التفرق في الحديث على المعنى الحقيقي. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يثبت للمتبايعين خيار المجلس، فإذا قال البائع بعت وقال المشتري قبلت لزم البيع، وليس لأحدهما أن يترك البيع إلا بإقالة الآخر له. وحملوا لفظ المتبايعين على المعنى المجازي، ولفظ الافتراق على المعنى المجازي أيضا، فقالوا المراد بالمتبايعين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتساومان لا البائع والمشتري. وصح إطلاق اسم المتبايعين على المتساومين لوجود علاقة بينهما، لوجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهي أنه يصح في لغة العرب أن يطلق الشيء على ما يقاربه لمجاورته له، والسوم قريب من البيع والشراء، فقال والمراد بالمتبايعين المتساولان لا البائع والمشتري. وهناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وهي القرب والمجاورة، لأن العرب تطلق الشيء على ما يجاوره ويقاربه. وأما الافتراق في قوله ما لم يفترق فليس المراد به الافتراق بالأبدان، وإنما المراد به الافتراق بالأقوال. وهذا هو المعنى المجازي، وهذا الحمل في الحديث ليس بغريب في الشرع بل له نظير، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا ينكح على نفاحه. لا يبيع، ألا هنا نافية أو ناهية؟ ما تقولون في هذا؟ نافية، لأنها لو كانت ناهية لقال لا يبيع، فقال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا ينكح على نفاحه. والمراد بقوله لا يبيع في الحديث أي لا يسوم. السلام. فكذلك المراد بالبيعين في حديث ابن عمر المتساومان. وكذلك المراد بقوله لا ينكح على نكاحه يعني لا يخطب على خطبته، فأطلق لفظ النكاح وأريد به المعنى المجازي له وهو الخطبة لوجود علاقة بينهما وهي المجاورة والمقاربة. ويدل على أن المراد بالبيع السوم والخطبة النكاح في هذا الحديث رواية أخرى للحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا يسوم أحدكم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته. ومما تقدم تعلم أن الحنفية والمالكية حملوا لفظ المتبايعين في حديث ابن عمر على المعنى الحقيقي أو على المعنى المجازي؟ حملوه على المعنى المجازي، فقالوا المراد بالمتبايعين المتساومان لا البائع والمشتري. والمراد بالافتراق في الحديث الافتراق بالأقوال لا بالأبدان. وعلى هذا إذا تمت صيغة البيع لزم، وليس لأحدهما أن يترك البيع إلا إذا أقاله صاحبه، إلا أن الشافعية والحنابلة يجيبون على ما ذكر الحنفية والمالكية بأن اللفظ إذا تردد بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي يحمل على المعنى الحقيقي لأنه الأصل، وهذه القاعدة تقدمت معنا في درسنا السابق. فإذا احتمل اللفظ أن يكون حقيقة واحتمل أن يكون مجازا فإنه يحمل على المعنى الحقيقي لأن هذا هو الأصل. والمعنى الحقيقي للمتبايعين البائع والمشتري لا المتساويان. والمعنى الحقيقي للافتراق الافتراق بالأبدان لا بالأقوال. وبناء على هذا فإنه يثبت خيار المجلس. وأجاب بعض أهل العلم عما ذكره الحنفية والمالكية بأن إطلاق المتبايعين على المتساومين مجاز، وكذلك إطلاق المتبايعين على البائع والمشتري بعد الفراغ من البيع مجاز آخر. فتعارض هذان المجازان، والمجاز الثاني أرجح، وهو إطلاق المتبايعين على البائع والمشتري بعد الانتهاء من البيع. المجاز الثاني أرجح لأنه وجدت حقيقة البيع بخلاف المجاز الأول. فنحن لدينا ثلاثة أمور. الأمر الأول إطلاق لفظ المتبايعين على البائع والمشتري، وهذا هو المعنى الحقيقي. الأمر الثاني إطلاق لفظ المتبايعين على المتساومين، وهذا مجاز. الأمر الثالث إطلاق لفظ المتبايعين على البائع والمشتري بعد الانتهاء من البيع والفراغ منه، وهذا مجاز. وإذا قلنا لفظ المتبايعين، إذا سلمنا أن لفظ المتبايعين لا يراد به المعنى الحقيقي وهو الأمر الأول، إذا سلمنا هذا وقلنا لفظ المتبايعين لا يراد به المعنى الحقيقي وإنما هو محمول على المعنى المجازي، فالمجاز الثاني أرجح من المجاز الأول. وسبب رجحانه أن المتبايعين بعد انتهاء العقد والفراغ منه قد وجدت فيهما حقيقة البيع، وما وجدت فيه حقيقة البيع مقدم على ما لم توجد فيه حقيقة البيع، فيكون هذا من باب تعارض المجازين. وقد ذكر هذا ابن دقيق العيد رحمه الله عند شرحه هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: أما الحقيقة اللغوية فمثالها ما احتج به أصحاب الشافعي وابن حبيب من احتج به أصحاب الشافعي وفاقا للحنابلة وابن حبيب، وهو عبد الملك ابن حبيب من متقدمي المالكية وكبرائهم، على أن خيار المجلس مشروع، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا. فهذا اللفظ في حقيقتان، الأولى المتبايعان والثانية في قوله يفترقا. فيقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة، فيقول أصحابنا أي المالكية في المشهور عنهم، وأصحاب أبي حنيفة: إنما المراد بذلك المتساومان. المراد بذلك الإشارة هنا إلى المتبايعين، وافتراقهما هو بالقول، يعني والمراد بالافتراق الافتراق بالقول. أي هما في حال تساومهما بالخيار ما لم يبرم العقد ويمضياه، فإذا أمضياه فقد افترقا ولزمهما العقد. وقد يطلق اسم الشيء على ما يقاربه، وهذا هو العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. وهي ما يسمى عند أهل العلم بالمجاورة. نعم. كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا ينكح على نكاحه. وإنما المراد بالبيع السوم وبالنكاح الخطبة، لأن السوم وسيلة للبيع والخطبة وسيلة للنكاح. فقد ورد في رواية أخرى: لا يسم أحدكم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته. ولا يخطب، ولا يضرب بالضم والصواب كسر الطاء، ولا يخطب، لأن هناك فرقا بين الخطبة والخطبة. فالخطبة بكسر الخاء هي طلب النكاح، وأما بضم الخاء فهي الكلام الذي يلقى على ملأ من الناس. ولا يخطب على خطبته. والجواب عند أصحاب الشافعي والحنابلة إن إطلاق المتبايعين على المتساومين مجاز. نعم. وإطلاق التفرق على تمام العقد مجاز، والأصل في الكلام الحقيقة. فيحمل لفظ المتبايعين على البائع والمشتري، ولفظ التفرق على التفرق بالأبدان. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وأما الحقيقة الشرعية فقد اختلف الأصوليون في وقوعها، والجمهور منهم يعترفون بوقوعها ويحتجون على ذلك بالاستقراء. فإنا لما استقرأنا لفظ الصلاة والزكاة والصيام والحج وجدناها إنما استعملت في لسان الشرع للعبادات الشرعية. نعم. وجدناها إنما استعملت في لسان الشرع للعبادات الشرعية، وإذا ثبت وقوع الحقائق الشرعية. فمثاله احتجاج أصحابنا أن المحرم لا يتزوج في حال إحرامه بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. فيقول أصحاب أبي حنيفة: يحتمل أن يريد بالنكاح الوطن، كما قال الشاعر: كبكر تشهى لذيذ النكاح وتفرق من صولة الناكح. وإذا كان المراد به الوطن دل الخبر على حرمة الوطئ على المحرم لا على حرمة العقد. والجواب عند أصحابنا: إن إطلاق النكاح على الوطئ مجاز شرعي، وعلى العقد حقيقة شرعية، وحمل اللفظ الشرعي على حقيقته الشرعية أولى من حمله على المجاز الشرعي. نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الحقيقة اللغوية التي هي أصل الحقائق، بدأ يتكلم على الحقيقة الشرعية. والمراد بالحقيقة الشرعية اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. وقد شرحنا هذا التعريف بالتفصيل، وبينا ما يدخل فيه وما يخرج في درسنا السابق. ومن أمثلة الحقائق الشرعية لفظ الطهارة، إذا أطلق على رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث وما في حكمه، ولفظ الصلاة إذا أطلق على العبادة المعروفة التي هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ولفظ الزكاة إذا أطلق على الحق المالي الخاص لطائفة خاصة في زمان خاص، ولفظ الصيام إذا أطلق على الإمساك عن الأكل وسائر المفطرات من تحقق طلوع الفجر الثاني إلى تحقق غروب الشمس، ولفظ الحج إذا أطلق على قصد مكة وقربها في زمان مخصوص لأفعال مخصوصة، ولفظ البيع إذا أطلق على مبادلة مال بمال بقصد المعاوضة، ولفظ الوقف إذا أطلق على تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، ولفظ النكاح إذا أطلق على العقد بين الزوجين بلفظ إنكاح أو تزويج في الجملة، وهكذا في سائر الحقائق المستعملة في الشرع. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل، الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. وقد اختلف علماء الأصول في وقوع الحقيقة الشرعية، وذلك في المسألة المشهورة عندهم باسم إثبات الحقيقة الشرعية، وبعضهم يعبر عنها بقوله وقوع الحقيقة الشرعية. فاختلفوا في ذلك على قولين: القول الأول إثبات الحقيقة الشرعية والحكم بأنها واقعة في الشرع، وقد ذهب إلى هذا جمهور الأصوليين، وهو منقول عن الأئمة الأربعة وعلى ذلك جمهور أصحابهم. واستدلوا على ذلك بالوقوع، فقالوا الحقيقة الشرعية واقعة في نصوص الكتاب والسنة، والقاعدة أن الوقوع دليل الجواز، فإذا وقع شيء دل ذلك على جوازه، لأن ما لا يجوز لا يمكن، ما لا يجوز عقلا لا يمكن وقوعه، فقالوا الدليل على ذلك وقوع الحقائق الشرعية في الكتاب والسنة، والوقوع دليل الجواز. فإن قيل لهم ما دليلكم على وقوعها في الكتاب والسنة؟ قالوا دليلنا على ذلك الاستقراء، والاستقراء معناه تتبع الجزئيات للوصول إلى أمر كلي، وأحيانا قد يكون الاستقراء قطعيا إذا كان شاملا لجميع الجزئيات، وقد يكون ظنيا إذا كان لأغلب الجزئيات وأكثرها. فقالوا دليلنا على الوقوع الاستقراء، وذلك بأن استقرينا نصوص الشارع وتصفحناها واحدا واحدا ونظرنا فيها، فوجدنا أن الحقيقة الشرعية ثابتة فيها، فحكمنا بناء على ذلك بقاعدة كلية وهي إثبات الحقائق الشرعية. والقول الآخر هو إنكار الحقائق الشرعية، واشتهر هذا القول عن القاضي محمد بن الطيب الباقلاني، وقد نبهناكم في الدروس السابقة أن الأصوليين من الشافعية والمالكية إذا قالوا قال القاضي فإنهم يريدون به القاضي محمد بن الطيب الباقلاني، فاشتهر هذا القول عن القاضي محمد بن الطيب الباقلاني، واختاره القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن خلف الفراء قاضي الحنابلة وناشر مذهبهم، واختاره بعض الحنفية كأبي زيد الدبوسي والفخر البجدوي، واستدلوا على ذلك، استدلوا على إنكار الحقائق الشرعية بأن الحقيقة الشرعية منقولة من الحقيقة اللغوية إلى معنى آخر، ولو قلنا بذلك، لو قلنا بإثبات الحقيقة الشرعية للزم من ذلك أن تكون الحقيقة الشرعية عربية أو ليست عربية؟ ليست عربية لأنها منقولة من المعنى اللغوي العربي إلى معنى آخر فلا تكون حينئذ عربية. والشريعة جاءت بلسان العرب ولغتها. فخلاصة دليلهم أنهم قالوا لو نقلت الحقيقة الشرعية من المعنى اللغوي، لو قلنا بإثبات الحقيقة الشرعية التي تتضمن نقلا من المعنى اللغوي إلى معنى آخر وهو المعنى الشرعي، للزم من ذلك لازم باطل، وهو أن تكون هذه الألفاظ ليست ألفاظا عربية، والشريعة جاءت بلسان عربي مبين. فإن قال لهم قائل: فما تقولون في هذه الألفاظ الواردة في لسان الشرع كالطهارة والصلاة والزكاة والبيع والوقف والإجارة والإقرار ونحوها من الألفاظ الواردة في لسان الشرع؟ قالوا: هذه ألفاظ لغوية باقية على معناها اللغوي، لكن الشارع زاد فيها شروطا أو أركانا، وإلا فهي باقية على المعنى اللغوي ولا تسمى حقائق شرعية، وإنما هي باقية على معناها المعروف عند العرب. والشريعة إنما زادت على هذه أركانا وشروطا، ومثال ذلك الصلاة إذا جاءت في القرآن أو جاءت في السنة فإن المراد بها المعنى اللغوي وهو الدعاء، لكن الشارع اشترط لها شروطا ووضع لها أركانا وحكم بأنها لا تصح إلا بطهارة وبتكبيرة إحرام وبركوع وسجود ونحو ذلك من الأشياء التي ألزم الشارع المكلفين بها. فلفظ الصلاة باق على المعنى الحقيقي، وهكذا في سائر الألفاظ. قلنا أن جمهور الأصوليين يجيبون على هذا بجواب، وهو أنكم أنكرتم الحقيقة الشرعية لأنها منقولة من المعنى اللغوي إلى معنى آخر، وأثبتتم الحقيقة العرفية مع أنها منقولة من المعنى اللغوي إلى معنى آخر، وهذا تناقض، فإما أن تثبتوا الجميع وإما أن تنكروا الجميع. والذي عليه المحققون من أهل العلم هو إثبات الحقائق الشرعية. وقد ذكر المصنف رحمه الله مسألة مفرعة على إثبات الحقائق الشرعية، فهذه المسألة ليست مبنية على قول القاضي الباقلاني وموافقه، وإنما هي مبنية على رأي جمهور الأصوليين الذين يقولون بإثبات الحقائق الشرعية، وهي أن المحرم هل يجوز له أن يعقد النكاح حال إحرامه أو لا يجوز؟ هل يجوز للمحرم أن يعقد النكاح بعد أن ينوي الدخول في النسك أو أنه لا يجوز له ذلك؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: القول الأول أنه لا يجوز للمحرم أن يعقد عقد النكاح حال إحرامه. ومن باب أولى أنه لا يجوز له الوطء حال الإحرام، لأن الشارع حرم العقد لكونه وسيلة إلى الوطء. واستدلوا على ذلك بدليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان رضي الله عنه: لا ينكح المحرم ولا ينكح. فالنكاح في قوله لا ينكح وقوله لا ينكح حقيقة شرعية في العقد، فإذا أطلق النكاح في لسان الشرع فالمراد به عقد النكاح لا الوطء. فقوله لا ينكح يعني لا يعقد، وقوله لا ينكح يعني لا يعقد له أو عليه. والقول الآخر هو أن المحرم يجوز له أن يعقد النكاح حال إحرامه، وإن كان لا يجوز له أن يقع حال إحرامه، فيجوز له العقد دون الوطء. وهذا مذهب الحنفية، واستدلوا على ذلك بدليل، وهو حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، فإن هذا عندهم يدل على جواز عقد النكاح حال الإحرام. وأما حديث عثمان رضي الله عنه الذي استدل به جمهور جمهور الفقهاء، فأجاب عنه الحنفية بأنه يحتمل احتمالين: الاحتمال الأول أن يراد به عقد النكاح، والاحتمال الثاني أن يراد به الوطء. وقد ورد إطلاق لفظ النكاح على الوطء في قول الشاعر: كبكر تشهى لذيذ النكاح. والذي يشتهى هل هو العقد أو الوطء؟ الذي يشتهى هو الوطء. كبكر تشهى لذيذ النكاح وتفرق من صولة الناكح، أي تخاف من سلطانه وقبضته. وهذا المعنى الثاني أرجح، لأن فيه جمعا بين هذا الحديث وحديث من؟ وحديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. فقالوا: إذا حملنا لفظ النكاح في حديث عثمان رضي الله عنه على الوطء فقد جمعنا بينه وبين حديث ميمونة رضي الله عنها. إلا أن جمهور الفقهاء يجيبون على هذا بأن إطلاق النكاح على العقد حقيقة شرعية، وإطلاقه على الوطء مجاز شرعي، ونحن عرفنا في الدرس السابق أن المراد بالمجاز الشرعي ما هو؟ المعنى اللغوي. فإطلاق النكاح على العقد حقيقة شرعية، وإطلاقه على الوطء مجاز شرعي. وإذا تعارضت الحقيقة الشرعية والمجاز الشرعي فإن الحقيقة الشرعية مقدمة. فإذا تعارض المعنى الحقيقي والمعنى اللغوي الذي هو المجاز الشرعي فإن المعنى اللغوي مقدم، لأن الشريعة جاءت لمخاطبة الناس بحقائقها ومصطلحاتها، ولو أنها جاءت بألفاظ العرب المعلومة عندهم لما جاءت بشيء جديد فيه زيادة إلى ما هو معلوم، زيادة على ما هو معلوم عند العرب. فالشريعة تخاطب العرب بمصطلحاتها وحقائقها، ولم تأتي لتعريف العرب بمعاني كلماتها وحقائق لسانها. فحصل جوابهم أنه تعارض المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، أنه تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية التي هي مجاز شرعي والحقيقة الشرعية المقدمة. وأما حديث ميمونة رضي الله عنه فأجاب جمهور الفقهاء أنه جاء في سنن أبي داود عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، ثم وهي صاحبة القصة. ومن قواعد الترجيح التي ستأتينا في آخر الكتاب أن صاحب القصة يقدم على غيره لأنه أعرف بما روى. وقد جاء الرافع رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وكنت الرسول بينهما. ويمكن أن يحمل حديث ميمونة، يمكن أن يحمل حديث ميمونة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم على أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها في الشهر الحرام، أو على أنه تزوجها في البلد الحرام، وبهذا لا يكون هناك تعارض بين الأدلة، بل هي مؤتلفة متفقة بحمد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الحقيقة الشرعية فقد اختلف الأصوليون في وقوعها، والجمهور منهم يعترفون بوقوعها ويحتجون على ذلك بالاستقراء. نعم، هذا دليلهم. الاستقراء عرفنا المقصود به عند أهل العلم، وأنه تتبع الجزئيات للوصول إلى حكم كلي. وقد يكون الاستقراء تاما فيكون قطعيا، وقد يكون ناقصا فيكون ظنيا. نعم. فإنا لما استقرأنا لفظ لما استقرأنا، لك أن تقول استقرأنا ولك أن تقول استقرينا، كلاهما سائغ اللغة. نعم. فإنا لما استقرأنا لفظ الصلاة والزكاة والصيام والحج وجدناها إنما استعملت في لسان الشرع للعبادات الشرعية دون المعاني اللغوية. وإذا ثبت وقوع الحقائق الشرعية. نعم. وهذا كما عرفنا مذهب جمهور الأصوليين ومنهم الأئمة الأربعة. ثم ذكر فرعا فقهيا ينبني على هذا الأصل، وهو إثبات الحقائق الشرعية. وأريد أن تنتبهوا إلى أن المصنف رحمه الله ذكر هذا الفرع الذي فيه خلاف بين الجمهور والحنفية، فقد يفهم من هذا أن الحنفية يرون عدم إثبات الحقائق الشرعية، مع أن مذهب الحنفية هو إثبات الحقائق الشرعية، وإنما ذهب إلى إنكارها بعضهم كأبي زيد الدبوسي والفخر البزدوي، فلا تفهمن من هذا المثال أن الحنفية ينكرون الحقائق الشرعية، وإنما الذي انكرها القاضي الباقلاني وطائفة يسيرة من الأصوليين، واستدلوا على ذلك بدليل عقلي عرفناه. نعم. فمثاله احتجاج أصحابنا أن احتجاج أصحابنا وثاقا لجمهور الفقهاء. فمثاله احتجاج أصحابنا أن المحرم لا يتزوج في حال إحرامه، لا يتزوج يعني مقصوده لا يعقد في حال إحرامه، بقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. فالنكاح بقوله ينكح وقوله ينكح حقيقة شرعية في العقد. نعم. فيقول أصحاب أبي حنيفة، نعم، فيقول أصحاب أبي حنيفة قد يفهم من هذا أن الحنفية ينكرون الحقائق الشرعية، وإذا رجعنا إلى كتبهم نجد أنهم يثبتون الحقائق الشرعية ويردون على من أنكر ذلك، وإنما ذهب إلى ذلك طائفة يسيرة جدا من أصولي الحنفية، منهم الدبوسي والبزدوي. نعم. ومما ينبه له أن الأصوليين عند التمثيل إنما يقصدون في أغلب الأحيان إيضاح القاعدة، ولهذا وضعوا قاعدة لديهم فقالوا المثال لا يعترض، لأن المقصود به إنما هو مجرد الإيضاح. وذكروا أيضا أن التمثيل عندهم يسوغ على أي مذهب، لأن المقصود إيضاح القاعدة، فإذا ذكروا قاعدة يذكرون لها مثالا على أي مذهب من مذاهب الفقهاء لإيضاحها. نعم. فيقول أصحاب أبي حنيفة يحتمل أن يريد بالنكاح الوطن كما قال الشاعر كبكر تشهى لذيذ النكاح وتفرق من صولة الناكح. نعم. تفرق وتفرق من صولة الناكح. وإذا كان المراد به الوطن دل الخبر على حرمة الوطن على المحرم لا على حرمة العقد. نعم. والجواب عند أصحابنا إن إطلاق النكاح على الوطئ مجاز شرعي وهو المعنى اللغوي، وعلى العقد حقيقة شرعية. نعم. وحمل اللفظ الشرعي على حقيقته الشرعية أولى من حمله على المجاز الشرعي. نعم. ولما فرغ من الكلام على الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية بدأ يتكلم على القسم الثالث من أقسام الحقائق وهو الحقيقة العرفية، وسنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.